يقول: ما مدى صحة أحاديث عذاب القبر؟ ولماذا لا توجد آية تتحدث عن عذاب القبر؟ أولا قضيتنا لماذا لا توجد آية تتحدث عن عذاب القبر؟ ليس بالضرورة، القرآن الكريم يتكلم عن الكليات، عن القضايا العامة، وقد يتكلم عن قضايا أخرى، لكن ليس بالضرورة أن ما في مسألة إلا ويتكلم عنها القرآن الكريم. ومع هذا ذكر أهل العلم أن قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قالوا المقصود بالنار هي نار القبر، وأن المقصود هنا عذاب القبر. وإذا قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويكفينا من هذا الأحاديث الصريحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر يعني القبر. أنا صراحة يعني دائما أستنكر مثل هذه الأسئلة، وهي قضية إثبات عذاب القبر، عدم إثبات عذاب القبر. طيب في نعيم بالقبر، ليش دائما عذاب عذاب عذاب عذاب؟ حنا نريد أن نعرف أن القبر حياة أخرى، برزخية، حياة أخرى. عندنا الإنسان يعني هناك الحياة الدنيا، هناك حياة البرزخ، هناك حياة الآخرة. البرزخ ليس بالضرورة دائما عذاب، بل بالعكس استبشروا خيرا. الأصل في المؤمن أنه ينعم في قبره ويكون قبره روضة من رياض الجنة. ولكن لما كان النبي يستعيذ من عذاب القبر، ظن الناس أن القبر ما فيه إلا عذاب، هذا غير صحيح. القبر فيه عذاب وفيه نعيم، من آمن وأصلح واتقى فإن القبر يكون له نعيما ويكون له روضة من رياض الجنة، ويتنعم في القبر، يفتح له باب من الجنة ويأتيه من روحها وريحها ويرى مكانه في الجنة. وأيضا الكافر والفاسق يأتيه من عذاب الله تبارك وتعالى وهو في قبره. فالقصد الذي أريد أن أقول يعني لا نذكر القبر دائما كعذاب، ولكن نذكر الأمرين، هو عذاب وهو نعيم. نعم.